الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول الإيجي رحمه الله: إن الله لا يستحي، أي لا يستنكف من أن يضرب مثلا. هنا لا يستنكف يعني معنى قريب من إيه؟ من يستحي. و الحياة من صفات الله سبحانه وتعالى، الحياة من صفات الله، إن الله حي، ولكن الحياة في حال لما صفة في من صفات الله سبحانه وتعالى يثبت في حق الله سبحانه وتعالى إذا كانت صفة كمال، وإلا ففي المقامات مقامات النقص ينفى كما في هذا إيه؟ كما في هذا الموضع. إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صدرا قائمتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال: ولما قالت الجهلة الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيف والمستوقد. فين الصيف والمستوقد؟ في الآيات السابقة، في الأمثال المذكورة للمنافقين الآيات السابقة. قال الجهلة: الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب. فنزلت هذه الآية: إن الله لا يستحي، أي لا يستنكف من أن يضرب مثلا، قال أن يبين شبه ما، أي أي مثل. يعني هنا في المعنى كأنه وقف على ما، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل، كأنه ربطها بإيه؟ بما سبق، وممكن تعلقها بما بعدها لو هو استفهام. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها استفهام. فهنا ده ممكن حد هيعتبر ده موضع وقف، وحد يعتبر ده موضع وقف على المعنى، وما ينفعش حد وهو بيقرا يقف عند يستحي. ما ينفعش حد وهو بيقرا يقول ان الله لا يستحي، غلط، لان الله سبحانه وتعالى يستحي في مقامات الكمال. هنا نفي في مقام في نقص. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قال بعوضة فما فوقها، قال بعوضة صغار البق، حشرة صغيرة، عارفين بق صغار البق دي أصغر أصغر من الدبانة، صغار البق عطف بيان لمثل، قريب من البدل. يعني هو دلوقتي بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في إعراب، أن يضرب مثلا ما بعوضة، والعصر بيان بمثل، فما فوقها. قال فما فوقها في الصغر والحقارة كجناحها، أو في الكبر كالذباب. فما فوقها، كلمة فوقها تحتمل الصغر، فما فوقها في الصغر يعني أدق منها، وتحتمل فما فوقها في الكبر أكبر منها. إن الله لا يستحي، هي الكلمة نفسها، الكلمة تأتي بمعنيين، والمعنيان عكس بعض متضادان. قال في الصغر، إذا فما فوق أقل منها، في الصغر والحقارة كجناحها، هو أصغر منها مثل الجناح أو أي حاجة أصغر من إيه؟ أصغر من البعوضة، أو في الكبر كالذباب فما فوق. فكل خلق الله سبحانه وتعالى يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال بما يشاء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من ربهم. هذه أحوال الناس مع الأمثال. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المثل هو الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا، أي أي شيء أراد الله بهذا مثلا. يقول نصب على التمييز أو الحال، يعرف كلمة مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل يضل به كثيرا، قال يضل به أي بالمثل، الهاء عائد على المثل، يضل بهذا المثل كثيرا من الكفار، أي نضلال كثير. وضع الفعل موضع المصدر جواب ماذا، إن هو دلوقتي في جواب ماذا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي للتجاوب من هذا بهذا المعنى، ماذا أراد الله بهذا مثلا. هتروح عليه مثلا أن يضل به كثيرا، صح ولا لا؟ وأن يهدي به كثيرا، أو هتقول الإضلال والهداية، صح؟ ما هو جواب ماذا هيبقى مصدر، يا إما مصدر كما ذكرت الإضلال والهداية، أو هيبقى مصدر مؤول تقول أي يضل، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أراد أن يضل، أراد إضلالا وهداية، واضح ولا لا؟ عشان كده هو بيقول قال إضلال كثير، وضع الفعل موضع المصدر، الفعل اللي هو يضل موضع المصدر اللي هو إضلال أو أن يضل جواب ماذا. يعني قوله تعالى يضل به كثيرا ليس من كلام الكفار، خد بالك. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، انتهى كلامه. هذا جواب هذا السؤال، مش هم قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، الله يقول يضل به كثيرا، قال الله يضل به كثيرا، هذا مش من كلام الكفار، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال من المؤمنين. وما يضل به، به عايد على ايه؟ كل الهادي عايد على المثل. وما يضل به الا الفاسقين، قال الخارجين عن حد الايمان. هو الفسق، الفسق اللي هو الخروج عن الحد، والفسق ممكن يطلق على كفر وممكن يطلق على معصية. يعني ممكن يكون واحد مسلم لسه في دائرة الإسلام وفاسق، صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون واحد في دائرة الإسلام وفاسق بأفعاله بالمعاصي. فالفاسقون ممكن تطلق على الكفار وممكن تطلق على العصاة من الموحدين، ولكن هنا في هذا الموضع الكلام على إيه؟ هنا الكلام على الكفار، عشان كده قال الخارجين عن حد الإيمان، بدلالة اللي جاي بعد كده، بدلالة صفاتهم وأفعالهم التي ستأتي في الآية التالية. وهذه الصفات وهذه الأفعال هي من أفعال الكفار، من شابههم في شيء منها، من الأفعال اللي هي مش كفر، من شابههم في شيء منها فله نصيب من الذنب وله نصيب من الوعيد بقدر ما شبههم فيها. وده السبق ان احنا تعرضنا ليه من كده، حتى تنتفع بالايات اللي فيها صفه الكفار وبالايات اللي فيها صفه المنافقين، الايات اللي فيها ذكر افعال بني اسرائيل. لا ده كل دول الكفار ماليش دعوه بيهم، دول المنافقين ماليش دعوه بيهم، دول بني اسرائيل ماليش دعوه بيهم. لا، انت تقرا في صفتهم التي اخبر الله عز وجل بها علشان حاجتين، تعرف صفاتهم فتحذر منهم، دي نمرة واحد. وإن نفسك تحذر في نفسك ان يكون فيك صفه من هذه الصفات. فيجدين معاك في قراءتك لصفات الكفار والمنافقين الاول المصحف الاخر. تقرا في صفات المنافقين اولا عشان تعرف المنافقين فما تنخدعش بيهم، ثانيا عشان الصفات دي ما تبقاش موجوده فيك، فتبقى شبهت المنافقين في هذه الصفات فتستحق من الذم والوعيد بقدر ما شبهتهم فيه. قال الله عز وجل: وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون، قال يفسدون ويتركون عهد الله. قال هو قوله ألست بربكم، اللي هو ايه؟ الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على بني ادم. لما اخذ الله عز وجل عليهم الميثاق قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول او يذكر قول اخر: عدم كتمان شيء نزل من عند الله في الكتب. يعني ينقضون عهد الله، قال ينقضون عهد الله، العهد الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على بني ادم وهم في ميثاق الذر ألست بربكم. وذكر قول اخر: عهد الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى عهد اليهم الا يكتموا شيئا مما انزله الله. طيب عهد الله تشمل ده وتشمل ده، صح ولا لا؟ تشمل ده وتشمل ده. عهد الله سبحانه وتعالى يشمل كل عهد. الندم عهد، التوبة عهد، الدخول في الإسلام عهد، الميثاق الأول عهد، ما أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من أن لا يكتموا شيئا، أن يبينوا الكتاب للناس ولا يكتمونه، هذا عهد. في عندي هنا قاعدة مفيدة هتقول: طيب ما هو هنا كلمة عهد جاية مفرد، ما هو أكيد واحد من دول. لا، مش أكيد واحد من دول، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. يعني الذين ينقضون عهد الله، كل حاجة ينفع يتقال فيها عهد الله تدخل في المعنى. مثال آخر يوضح لك الصورة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، قلت طب ما هي نعمة دي مفرد، هعد نعمة واحدة ازاي ما هي واحدة؟ نعمة الله مفرد مضاف، يبقى يشمل كل النعم، كل حاجة ينفع يتقال عليها نعمة، تعم كل ذلك. وإن تعدوا نعمة الله، كل النعم لا تحصوها. الذين ينقضون عهد الله تشمل كل حاجة ينفع يقال فيها أنها عهد لله سبحانه وتعالى. الكفار الفاسقون، هذا الفسق الأكبر اللي الآيات بتتكلم عليهم، نقضهم للعهد أشد. دول نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى معهم في الميثاق الأول ألست بربكم، وهم بعد ما في الدنيا كفروا بربهم. نقضوا عهود كثيرة. هل ممكن واحد مسلم يقع في نقض العهد؟ اه، بس مش بالصوره دي. العهود بين الناس، صح؟ العهود بين الناس ده عهد. التوبه، تاب ورجع، ما اخذ على نفسه عهد: يا رب انا مش هرجع تاني، ورجع. فهذه صوره من نقض العهد، ولكن ده مش كفر مخرج من المله. ده مش كفر مخرج من المله، ولكن نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى كله مذموم وعلى درجات. هنا الكلام على مين؟ هنا الكلام على الكفار الذين ينقضون عهد الله، ذكر في عهد الله قال وقوله ألست بربكم، أو عدم كتمان شيء نزل من عند الله في الكتب من بعد ميثاقه. قال توكيد العهد من الآيات في الكتب، ودي أشد في بيان خطورة اللي هم عملوه. يعني ينقضون هذا العهد من بعد أن تم التوثيق له، من بعد ميثاق هذا العهد. هذا أمر شديد، يعني نقضهم العهد شديد من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال أي كقطع الأرحام والقرابات، أو أعم كالإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الآيات في التصديق. لاحظ هنا وارد كثير عن السلف في تفسير هذه الآية، قالوا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصف، قالوا الأرحام، لأن ما يتبادر إلى الذهن إذا ذكرت كلمة صلة ويوصف الأرحام على طول. ولكن هنا هو عبارته جميلة، قال أي كقطع الأرحام، اعتبر إن هما بيضربوا مثال، ولما حد هيقول أعم قطعوا طاعة الله سبحانه وتعالى. بس هي الفكرة دلوقتي أنه إذا ذكر شيئا يذكر شيئا أمر الله عز وجل بوصله، فمثلا هذكر في العم، قطعوا العلم عن العمل، وقد أمروا أن يتصل العمل بالعلم، فاللي هيفصل العلم العمل عن العلم يبقى قطع ما أمر الله به أن يوصل. هنا مثلا ذكر الإعراض عن موالاة المؤمنين، أمر الله بصلة المؤمنين، فلما يعرض عن موالاتهم يبقى قطع ما أراد الله به أن يوصل. أنا عاوزكم تبقوا منتبهين لمعنى الصلة دي، واضح المعنى ده ولا لا؟ معنى إن في شيء موصول، كل الأمثلة اللي بتذكر بما فيها شيء موصول، والتفرقة بين الآيات في التصديق، هو مأمور أن يصدق بكل آيات الله سبحانه وتعالى، فلما يؤمن ببعض ويكفر ببعض أفصل بين هذه الآيات، وقد أمر أن يؤمن بها متصلة، أمر أن يؤمن بها ولا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. ممكن حد يقول فيها الإيمان بجميع الأنبياء، ما هم فرقوا بين الرسل، آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، هذا قطع ما أمر الله به أن يوصل، فقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بجميع الأنبياء أو لم وصوله، فقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر ذلك. وسائل معاني جميلة صح؟ وإلى آخر ذلك تحتمل معاني كثيرة، ولكن يظل أول ما يتبادر إلى الذهن في ذكر الصلة ما يتعلق بالأرحام والفراغات. بالظبط كده، مثلا عمل يعني هو ايه، ياخد بعض الدين وياكل بعض الدين، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض حتى ان كان في عمله، الله سبحانه وتعالى امر بالوصل وهو قطع ما امر الله به ان يوصل. كل ده بقى داخل فيه، كل ده داخل فيها، وان كان نرجع نؤكد واحنا بنختم الكلام عليها على أن المتبادر إلى الذهن لما نسمع ما أمر الله به أن يوصل تذهب إليه أشهر حاجة، أولى حاجة بالدخول فيها ما يتعلق بالأرحام والقرابات. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأنواع المعاصي أولئك هم الخاسرون. قال باشتراء الفساد والعقاب بالصلاح والثواب، هم خسروا بذلك بسبب ما فعلوه، خسر ايه؟ خسر رضا الله سبحانه وتعالى، خسر الثواب، خسر الجنة، وخسر كل ده وخد قصاده ايه؟ ولا حاجة. كما سبق قبل ذلك لما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى، صح، لما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين، يعني هو خسر الأرباح، تجارته لم تربح وخسر ايضا راس ماله وما كانوا مهتدين. قوله تعالى كيف تكفرون بالله، قال معناه التعجب، اي اخبروني على اي حال تكفرون وكنتم امواتا، قال ترابا او نطفا في اصلاب الاباء، تراب أو النطفة في صلب الأرض، فأحياكم، قال بخلق الحياة فيكم أو في الأرحام. وليه النبي يعبد الأقوال بالشكل ده؟ علشان فأحياكم، كنتم أمواتا فأحياكم، وكأنه ينظر اللي اتكلموا فيها تكلموا عشان بينظروا للفاء، فيقولوا الفاء فيها تعقيب، تعقيب يعني في عقل وفيها سرعة شوية، فقالوا أمواتا فأحياكم، لو تراب ثم الإحياء ما بينهم إيه؟ لا هذا مش على السرعة، فربما يقول النطفة ثم الإحياء في الرحم، طبعا هو ده غير لازم، لان الامر في الفاء وثم حاجات نسبيه، هي نسبيه. فيقول هنا فاحياكم بخلق الحياه فيكم او في الارحام، ومعنى الفاء في الدال انظر، اللي هو في الارحام باعتبار ان الفاء فيها سرعه يعني. فاحياكم ثم يميتكم في الدنيا. هنا هذه الاماته ايه؟ هذه الاماته الانسان لما بيموت وهو في الدنيا. هنا فاحياكم، نحن الان في هذه المرحله اللي هي وكنت اموتا فاحياكم، احنا السامعين الان في فاحياكم. ثم يميتكم اللي هو الموت اللي تكون في الدنيا، الانسان يموت في الدنيا. ثم يحييكم عند نفخ الصور، ثم اليه ترجعون بعد الحشر بجزاء العمل. هو الذي خلق لكم، قال لاجل انتفاعكم ما في الارض جميعا لكي تنتفعوا به وتعتبروا، قال جميعا حال من اعراب يعرب جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. وما سبق في ذكر الخلق كل ده يدخل في معنى سبقا اشرنا اليه في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايه المعنى ده؟ ان الذي خلق هو الذي يعبد، كيف تكفرون بالله وهو الذي خلقكم؟ الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق على أنه وحده الذي يعبد، وهذا كثير جدا في القرآن. الاستدلال بأفعال الله أنه الخالق وأنه الرازق، أنه الذي يحيي ويميت، وكفار العرب كانوا يقرون بذلك، الاستدلال بذلك على أنه وحده هو الذي يأمر وينهى، على أنه وحده الذي يعبد. فهنا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ كنتم امواتا دي الحج عليهم، يعني هذا امر عجيب. انتوا عارفين حالكم، كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم، انتم تعلمون ذلك، فكيف تكفرون بالله؟ لو في حد بقى دلوقتي منتبه في حاجه ممكن تكون ايه نورت في ذهنه، يقول طيب ده احتجاج عليهم صح؟ ده احتجاج، هذا احتجاج عليهم أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم. طب ما هم بيكذبوا ثم يحييهم، إزاي تحتكك عليهم؟ وبيكذبوا ثم إليه ترجعون صح؟ واللي بعد كده خلق ما في الأرض والنظر كل ده في عمومه يقرون به. طيب كيف يحتج على إنسان بشيء وهو لا يؤمن به؟ خدت بالك من السؤال ولا لا؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم؟ هو الذي احياكم، مش اصنامكم ولا الهتكم التي تعبدونها من دون الله، يبقى وحده الذي يعبد. ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يحييكم ثم يحييكم، وهم مكذبين بذلك ومكذبين بثم اليه ترجعون. هو الاحتجاج على ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم الاحتجاج على ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وارد في مواضع اخرى في القران. ولكن هنا كائن هذا الامر الذي ينكرونه من الوضوح، هم اصلا بينكروا شيء، كانه من الوضوح والبيان حتى صار كانه حجه عليهم في الاستدلال بان الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعبد. وهذا مألوف في كلامنا، هذا مألوف في كلامنا. يعني ممكن انت حد مثلا بيتكلم كانه ممكن يكون الشيخ اللي قدامه يخالفه فيه، فهو بيتكلم يجعل الشيخ الذي يخالف فيه يجعله كانه هو ايه؟ يجعله كانه مسلم، كانه مسلم. طبعا هذا في حق بين الناس، ممكن يكون حد بيتكلم ايه؟ وبيلعب في الكلام بباطل، كما قال من قال انما البيع مثل الربا. هي الفكره في ايه؟ لما يقول انما البيع مثل الربا، هو دلوقتي المشكله في البيع ولا في الربا؟ المشكله في الربا. فلما يجي يقول انما الربا مثله البيع، ما هم متفقين ان البيع ما فيهوش مشكله صح ولا لا؟ فلما يجي عاوز يقول لا ليه بتقولوا ان الربا حرام؟ ده الربا زي البيع، انما الربا مثله البيع. ولكن كأنهم جعلوا إيه؟ كأنهم عكسوها. إنما البيع مثل الربا، كأن الربا هو اللي المفروض ما نحترفش فيه. وطبعا هنا كلامهم كلام باطل. فأحيانا بتبقى طريقة في إقامة الحجة، طريقة في إقامة الحجة. لا مش كده، هو السؤال هنا الاستفهام في الآية، كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله؟ هو مقرنه، هو دي الحجة عليه، ده اللي واضح جدا فيها الحجة عليه، الذي خلقكم الله مش كذا أو كذا من أجلكم. لا لا لا، ما هما السؤال أخر يسأل يقول طب هما لما بيعبدوا الله مع آلهتين بيعبدوا لي إذا كانوا هما مش مؤمنين بالبعث؟ أولا لازم تنتبه إن في حاجة فطرية في الإنسان حتى من كانوا ينكرون البعث بعد الموت، إن هو يعبد أحدا، دي حاجة. الحاجة الثانية هما بيعبدوا علشان في مصالح لهم دنيوية، فهو يسأله أن ينزل المطر ويسأل الآلهة بتاعته ويسأله الرزق ويسأله كذا، يعني في مصالح أخرى. يعني هو كونه يشرك في عبادته وبيعبد الله ويعبد معه غيره لا يلزم منه أنه يبقى بيؤمن بالبعث. كفار العرب مشهور عنهم كده، يعلمون أن الله خلق، ويعلمون أن الله رزق، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وينكرون البعث ويعبدون الله مع غيره. تمام؟ طيب، هو الذي خلق لكم للناس ما في الأرض جميعا. والله سبحانه وتعالى خلق للناس ينتفعون بكل ما في الأرض، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وإحنا أحيانا ربما مثلا لو حد يقعد يفكر يقول إيه هو ليه، من باب التفكر مش من باب الاعتراض، مثلا هو ليه كذا خلق مثلا، تجد فيه انتفاع غير مباشر. يعني مثلا قطط، مثلا من القطط مثلا بتاكل فران مثلا، والفران بتعمل حاجه ثانيه، في يعني في انتفاع مباشر، حاجه الانسان بياكلها، حاجه الانسان بيركبها، يركب دابته. طيب ما هو ده خلق، هنا في انتفاع مباشر، واحيانا يكون في انتفاع غير مباشر. يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء قال قصد وارتفع إليه فخلق السماء بعد خلق الأرض. جت كلمة بعد خلق الأرض منين؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يبقى ذكر إن خلق الأرض، الآية تدل على إن خلق الأرض قبل خلق السماء. يقول إليه، يقصد إلى السماء أي إلى العلو، ثم استوى إلى السماء فسواهن، لسه فيش سماء، لسه فيش سماء، فسواهن سبع سماوات. فيقول ثم قصد وارتفع إلى السماء العلو فسواهن سبع سماوات. وقع كده من فرحة. تقول لكن دحوها، أي الأرض، لكن دحوها متأخر. فين دحوها؟ ده في القرآن، في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. هكذا ذكره ابن عباس، وفيه إشكال سنذكره في سورة والنازعات. فين الإشكال ده؟ في قول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هنا بعد ذلك بيقول هنا إيه؟ بيقول في إشكال سنذكره في سورة النازعات، إن ظاهر الآيات في سورة النازعات السماء ثم الأرض بعد ذلك، صح ولا لا؟ فهنا الأرض في سورة النازعات لم يذكر خلق الأرض، وإنما ذكر إيه؟ دحو الأرض، دحو الأرض، دحو الأرض يشمل معنى بسط الأرض ودهو الأرض يشمل معنى ما بعد ذلك في الآية. والأرض بعد ذلك دحاها، يعني إيه دحاها؟ أي أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال نفسها، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك، ويتكلم فيه بالتفصيل في سورة النساء. فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال قصد وارتفع إليه، فخلق السماء بعد خلق الأرض، لكن دعوها متأخر، هكذا ذكره ابن عباس، وفيه إشكال سنذكره في سورة النازعات. والأولى يقول والأولى أن ثم للتراخي الرتب لا الزمان، على أن فيه أيضا ما ستقف عليه. كلمة رتب دي نسبة للرتبة، احنا عارفين ان ثم لما اقول جاء محمد ثم احمد ده بيدل عليه ايه؟ تراخي. هو هنا في ترتيب مع تراخي، غير لما اقول محمد فاحمد جاء في عقبه. التراخي لا يلزم في كلام العرب ولا يلزم في القران ان هو يكون تراخي في الزمن، ولكن احيانا بيبقى تراخي في الرتبه، كانه من باب التبسيط بس. يعني عارف لما ترتب الاخبار، يعني انا مثلا اقول لك ايه، أنت لم تحفظ ما عليك، ثم إنك جئت المرة الماضية أيضا ولم تحفظ ما عليك. أنا مش قصدي ثم إن إيه، مش قصدي ترتيب زمن، ولكن بيتقال عليه ترتيب في الرتبة لما يذكر البعد ده. وما ثم فيها بعد صح ولا لا؟ كأن الموضوع ده انا بقول لك كمان ده انت كمان، خد بالك من كلمه ده انت كمان دي، ده انت كمان كانه بعد فيها هنا في بيان رتبتها في ترتيب الاخبار. فهو هنا يذكر بيقول ان في هذه الايه هذا من باب ترتيب الاخبار، وان كان فيه ما ستقف عليه في سوره والنازعات اللي احنا لخصناه دلوقتي واحنا بنتكلم في قوله تعالى ما سيرد علينا في قوله تعالى والارض بعد ذلك دهاها. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يقول الضمير للسماء، أي ضمير؟ النون، فسواهن. طيب يقول لأنه في معنى الجمع، ثم استوى إلى السماء فسواها، لا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فهو بيقول الضمير عائد للسماء لأنه في معنى الجمع باعتبار أنها وكأنها اسم جنس يعني. تمام؟ قال الضمير للسماء لأنه في معنى الجمع، عدلهن، يعني إيه معنى إيه؟ معنى فسواهن مصونة عن العوج والفتور، فسواهن سبع سماوات، يقول بدل أو تفسير بيعرب ايه سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات بدل من ايه، بدل من النون، يقول وهو بكل شيء عليم، فان بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. هو ختام الايه بقوله تعالى وهو بكل شيء عليم في غايه المناسبه، بعد ذكر خلق الانسان و إماتته وإحيائه بعد ذلك وذكر خلق السماء والأرض، يقول فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يقول إيجي رحمه الله وإذ قوله تعالى وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة قال وإذ أي واذكر إذ هذه تقابلك في كل إذ في القرآن هو إذ أصلا ظرف الظرف ده هو متعلق بفعل يعني إيه وإذ قال ربك يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ قال ربك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني إيه يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات طبعا إذ هنا متكررة كتير هذه سورة لو هي ملهاش فعل متعلقة به في الآية إن بيقدروا المفسرين لما يجوا يفسروا تجد العبارة دي بتتكرر كده زي ما هي لما يجي يفسر وإذ قال ربك للملائكة يقول واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة قال مطلق الملائكة أو ملائكة الأراضين ذكر قولين قول الأولاني مطلق الملائكة يعني كل الملائكة إذ قال ربك للملائكة كل الملائكة وذكر قول آخر ملائكة الأراضين ملائكة الأراضين يبقى مش هيبقى كل الملائكة بعض الملائكة طيب أي القولين أعم وأوفق لظهر الآية؟ الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال ربك للملائكة الأعم هو الأوفق لظهر الآية ومفيش دليل على إن هما بعضهم دون بعض يقول وهو تعداد نعمة ثالثة عامة لا دي عاوزة تركيز بقى إيه ثالثة؟ فين واحد واثنين؟ واحد واثنين واحد كنتم أمواتا فأحياكم دي نعمة ماشي اثنين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فده تعداد للنعم وانتبه إلى أن النعمة تذكر ممكن النعمة تذكر يبقى في مقصدين النعمة تذكر يذكر خلق الله سبحانه وتعالى من باب الامتنان على الخلق بهذه النعمة حتى يحمد الله سبحانه وتعالى ومن باب إثبات أن الذي أنعم بهذه النعمة وحده الذي يعبد الاثنين يعني هذه نعم فلما يسمع النعمة يحمد الله سبحانه وتعالى واحد اثنين لما يسمع هذه النعمة ويعلم أن الله هو الذي أحياه وأن الله الذي يميته وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق لهما في الأرض جميعا يبقى هو وحده الذي يعبد هنا كأنه بيربط قصة سيدنا آدم بما سبق هو هنا بيعمل إيه؟ مبدع جدا بيربط قصة سيدنا آدم بما سبق كيف تكفرون بالله وقد أنعم عليكم بكل ذلك أحياكم خلق لكم ما في الأرض جميعا شرفكم بتشريف أبيكم آدم وداب على أبيكم آدم كل دي نعم على سيدنا آدم وهي نعم عليه نعم النعمة على الآباء نعمة على الأبناء ذرية فهنا كأنه ربطوا إيه؟ ربط قصة سيدنا آدم بما سبق في تعداد النعم وهذا وجه حسن جميل الربط ده وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقول يعني آدم هو خليفة الله في أرضه ينفذ قضاء الله وأحكامه أو المراد من الخليفة البدن أي من الجن والملائكة فإنهما كانا سكان الأرض حينئذ أو المراد قوم يخلق بعضهم بعضا قرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ذكر هنا كم قول في خليفة ثلاثة قال وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة يعني خليفة الله في أرضه أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأوامر وآدم عليه السلام والصالحون من ذريته ينفذون قضاء الله سبحانه وتعالى في الأرض هذا معنى يبقى آدم هنا آدم هنا خالف صح على بقى يخلف غيره صح؟ طيب المعنى الآخر اللي ذكره قال بدل من الجن والملائكة لأنهم كانوا يسكنون الأرض وهذا لا دليل عليه. ده ما فيش دليل عليه. بعض المفسرين قال أن الجن والملائكة كانوا في الأرض فالله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة يعني يخلفهم في الأرض بدل الجن والملائكة. هنا يبقى خليفة بمعنى خالف برضه صح؟ يعني الأولانية خالف ولكن خليفة الله والتاني خليفة يعني خليفة عن الجن والملائكة. المعنى الثالث اللي ذكره ايه؟ أقصد ان هو يخلف هو الذي يخلف او المراد قوم يخلف بعضهم بعضا. يبقى سيدنا آدم هنا مش هيبقى خالف هيبقى مخلوف صح؟ خليفة أصلا بتحتمل المعنيين. ينفع يتقال خليفة أي أنه خلف من قبله وخليفة أنه سيخلف. فهنا المعنيين الأولانيين اللي ذكرهم على معنى أنه يخلف غيره والمعنى الثالث اللي ذكروا على معنى أنه يخلفه غيره. بعض أهل العلم خطأ القول بأن معنى الخليفة أي خليفة الله في الأرض وقال لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. والمعتاد في كلام الناس إذا ذكروا الخليفة يقول فلان خليفة فلان بعد ما فلان الآخر يموت هذا خلفه. حتى في الناس خلف بعضهم بعضا. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الإطلاق عدم جواز هذا الإطلاق أصلا ماشي. والأقرب في ذلك كما ذكر هنا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وكما ذكر فيه وكما في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف واضح أنه أنهم يخلف بعضهم بعضا. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال كما فعله الجن قبلهم كما فعلوا الجن قبلهم. هذا لا دليل عليه ولكن ده وارد في التفسير يذكرون أن الجن فعلوا ذلك سواء الملائكة عرفوا منين. في احتمالات متعددة مش شرط يبقى الجن قبلهم. ممكن من خلقة سيدنا آدم ممكن من معنى كلمة خليفة. ما هو خليفة إذا وجد خلق يحتاجون إلى خليفة يبقى الخليفة ده إيه؟ بيفصل بين الناس صح ولا لا؟ الخليفة ده هيقضي وهيحكم الناس دول هيتنازعوا أيا كان هم أعلمهم الله سبحانه وتعالى أعلمهم الله سبحانه وتعالى طريقة لا نعلمها يعني ربما كان من باب ما رأوا كما ذكر هنا من حال الجن قبل ذلك إن الجن كانوا يسفكون الدماء فقالوا إن أبانوا آدم إيه برضو ربما صدر منهم ذلك كما فعله الجن قبلهم. يقول وهو تعجب واستكشاف. يعني إيه تعجب واستكشاف؟ ده مش استنكار مش اعتراض على الله سبحانه وتعالى وإنما يتعجبون لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. يتعجبون لماذا يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يفسد في الأرض ويسفك الدماء. لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الملائكة لا يسبقون الله عز وجل بالقول لا يسبقونه بالقول. قال وهو تعجب واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نقف هنا بإذن الله ونكمل بإذن الله قصة سيدنا آدم المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.